روي أن الإسكندر مر بمدينة قد ملكها 7 من الملوك وبادوا جميعا، فقال: هل بقي من نسل هؤلاء أحد؟ قالوا: نعم، بقي رجل وهو في المقابر لا يسكن لأحد ولا يأنس إلا بالواحد الفرد الصمد. فقال لهم: دلوني على مكانه. فدلوه عليه، فلما أتاه وجد رجلا قد أنحلته العبادة وأذابه الخوف، فسلم عليه ذو القرنين فرد عليه السلام. فقال له: يا هذا، ما حملك على لزوم المقابر؟ فأطرق إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال: أردت أن أعزل عظام الملوك من عظام عبيدهم فلم أقدر على ذلك. فقال له الإسكندر: هل لك أن تتبعني فأحيي بك شرف آبائك إن كانت لك همة؟ فقال: إن همتي لعلي إن كانت بغيتي عندك. قال: وما بغيتك؟ قال: أبغي حياة لا موت بعدها، وشبابا لا هرم بعده، وغنى لا فقر بعده. قال ذو القرنين: لا أقدر على ذلك. قال: فامضي لشأنك ودعني أطلب ذلك ممن هو عليه أقدر وله أملك، فإن الدنيا قد ذهبت والآخرة قد قربت والسفر بعيد وليس معي زاد والرقاد طويل وأنا على غير مهاد. ألا إن ربي قوي مجيد لطيف جليل غليل حميد، رأيت الملوك وإن أعظمت فإن الملوك لربي عبيد، وليس بباق على الحادثات شيء من الخلق ركن شديد، وأي منيع يفوت الفناء إذا كان يبلى الصفا والحديد. ألا إن رأيا دعا العبد أن ينيب إلى الله رأي سديد، فلا تتكثر بدار بلا فإنك فيها وحيد فريد. أرى الموت دينا له علة فتلك التي كنت منها تحيد، تيقظ فإنك في غفلة يميد بك السكر في من يميد. كأنك لم تر كيف الفناء وكيف يموت الغلام الرشيد، وكيف يموت المسن الكبير وكيف يموت الصغير الوليد. ومن يأمن الدهر في وعده وللدهر في كل وعد وعيد، أراك تؤمل والشيب قد أتاك بنعيك منه بريد، وتنقص في كل تنفيسة وأنك في ظنك قد تزيد، وإحسان مولاك يا عبده إليك مدى الدهر غض جديد. تريد من الله إحسانه فيعطيك أكثر مما تريد، ومن يشكر الله لم ينسه ولم ينقطع منه يوما مزيد. وما يكفر العرف إلا شقي ولم يشكر الله إلا سعيد، وما يكفر العرف إلا شقي ولم يشكر الله إلا سعيد. لو استخبر المنصف العقل والنقل لأخبراه أن الدنيا دار مصائب وشرور، ليس فيها لذة على الحقيقة إلا وهي مشوبة بكدر، فما يظن في الدنيا أنه شراب فهو سراب، وعمارتها وإن حسنت صورتها خراب، والعجب كل العجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللدغ واللسع، وأعجب منه من يطلب ممن طبع على الضر النفع، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. إنها على ذا وضعت لا تخلو من بلية ولا تصفو من محنة ورزية، لا ينتظر الصحيح فيها إلا السقم، والكبير إلا الهرم، والموجود إلا العدم. على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة، وميت ومولود وبشر وأحزان. والمرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه. أخي، كم أزعجت المنون نفوسا من ديارها، وكم نقل الموت إلى الحفائر أرواحا بأوزارها، وكم مرغ في التراب خدودا بعد نضارتها وإسفارها. عبد الله، كأنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البر، ولم تقدر على دفعه بملك الغرب والشرق. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عجبا لك، نائم وأنت مطلوب، وضاحك وأنت أسير الذنوب. أما لك أذن للمواعظ تسمع؟ أما لك عين من خوف الذنوب تدمع؟ أما لك قلب من خشية الجبار يخشع؟ أما لك في التوبة إلى الله مطمع؟ سكر الشباب جنون، والناس فوق ودون، وللأمور ظهور تبدو لنا وبطون، وللزمان تثن كما تثنى الغصون، من العقول سهول معروفة وحزون، فيهن رطب مؤات منهن كز حرون. إني وإن خانني من أهوى فلست أخون، لا أعمل الظن إلا فيما تسوغ الظنون، يا من تمجن مهلا قد طال منك المجون. هونت عسف الليالي، هونت ما لا يهون، يا ليت شعري إذا ما دفنت كيف تكون. لو قد تركت صريعا وقد بكتك العيون، لقل عنك غناء دم عليك هتون. لو قد تركت صريعا وقد بكتك العيون، لقل عنك غناء دم عليك هتون. لا تأمنن الليالي فكلهن خاون، إن القبور سجون ما مثلهن سجون، كم في القبور قرون ممن مضى وقرون، ما في المقابر وجه عن التراب مصون. لا تفنين جميعا وإن كرهن المنون، أما النفوس عليها فللمنايا ديون. لا تدفع الموت عمن حل الحصون الحصون، ما للمنايا سكون عنا ونحن سكون، ما للمنايا سكون عنا ونحن سكون، ما للمنايا سكون. الفاضل الفاضل الفاضل الفاضل. حكم الزمان.

زرت القبور فحيل بين الدور فيها والمزور أو خيما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور وأمنت من خدع تصور الوساوس في الصدور أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور وأمنت من خداع تصور الوساوس في الصدور وعليك أعظم حجة في ما تعد من الغرور ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمع للدهور ارضى الزمان لكل ذي مرح ومحتال فخور فلسوف تقصم ظهره إحدى القواصم للظهور ارضى الزمان لكل ذي مرح ومحتال فخور فلسوف تقصم ظهره إحدى القواصم للظهور لتأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العثور لو أن عمرك زيد فيه جميع أعمار النسور لتأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العثور لو أن عمرك زيد فيه جميع أعمار النسور أو كنت من زبر الحديد وكنت من صم الصخور أو كنت معتصما بأعلى الريح أو لجج البحور لأتت عليك نوائب الدنيا وكرات الشهور لأتت عليك نوائب الدنيا وكرات الشهور يا نفس توبي يا نفس توبي عن فعال منكرة واسعي إلى دار البقاء مستبشرة يا نفس فاز القوم من رب العلا بالعفو عن زلاتهم والمغفرة يا نفس قد قطعوا النهار لربهم صوما وفازوا بالعلا في الآخرة يا نفس ويحك للمتاب فبادري من قبل أن تأتي الذنوب مسطرة يا نفس إن القوم زادوا خيفة من مكره وقلوبهم متنكرة يا نفس جدي في التقى وتزودي عملا وكوني للقاء مستشعرة يا نفس كم قوم على الدنيا احتووا ظلما وما لهم إذا من آخرة يا نفس كم أمم تفانوا في البلا وعظامهم أضحت عظاما آخرة يا نفس توب اليوم من قبل الردى فعسى تكوني في غد مستبشرة يا نفس آه من الذنوب وكلها يوم القيامة في الكتاب محررة يا نفس ما ينجيك في يوم اللقاء من عظم أهوال الحساب المنكرة من عظم أهوال الحساب المنكرة فلا إله إلا الله كيف يكون الحال فلا إله إلا الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينان وقالت أنا إلى الحرام نظر ولا إله إلا الله إذا شهدت الأذنان فقالت أنا إلى الحرام استمع ولا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا للحرام أخذت وبطشت. ولا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت. ولا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أنا للحرام مشيت. أخي يا أنا، ما هذه الغفلة والاغترار؟ ولما الحرص على الدنيا وقد رأيت تصرم الأعمار؟ يا طويل الأمل، يا قليل العمل، ما هذا التفريط وأنت على الآثار؟ أما علمت أن الموت لك بالمرصاد؟ أما خطف غيرك ولك سيخطف ويصطاد؟ أي عيش صفى وما كدره؟ وأي بناء شيد وما دمره؟ وكم من ملك اختطفه وما حذره؟ وكم كسر من جبار وصغره؟ وكم من غني سلبه من ماله وأفقره؟ أما أخذ الآباء والأجداد؟ أما أخذ الشباب والأولاد؟ أما ملأ القبور والألحاد؟ أما سلب الأحبة وقطع الوداد؟ يا حزينا لفراق أحبابه، خذ للحاقهم أحسن زاد. أما أيقنت أنك من جملة الراحلين؟ وأن اللحد منزلك بعد الترف واللين؟ أما علمت بأن الموت باب أنت فيه من الداخلين؟ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. لمن طال نوره سائله، معطلة منازله، غدا ترأيته تمعى أعاليه أسافله. لمن طلل أسائله، معطلة منازله، غدا ترأيته تمعى أعاليه أسافله. وكنت أراه مأهولا ولكن باد آهله، وكل لاعتساف الدهر معرضة مقاتله. وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله، فيصرع من يصارعه وينضل من يناضله. وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله، فيصرع من يصارعه وينضل من يناضله. ينازل من يهم به وأحيانا يخاتله، وأحيانا يؤخره، وتارات يعاجله. كفاك به إذا نزلت على قوم كلاكله. وكم قد عز من ملك يحف به قنابله. كفاك به إذا نزلت على قوم كلاكله. وكم قد عز من ملك يحف به قنابله. يخاف الناس صولته ويرجى منه نائله،